الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. في تشرف إذا تحدث الناس السلام السلام عليكم يقول في تشرف تستري يعني تستري إذا تعدد الناقل أو الناقل إذا تعدد سمع الاتفاق الناقل كان متفق كل شيء نأخذ بذلك الناقل المتفق ونبحث عن حال الناقل عن زمان نقله وعن غير ذلك من الخصوصيات التي ذكرناها بالأمس. فإن حصل استكشاف الحجة المعتبرة سريعا وإلا هذا إذا كان النقل مختلف. وإذا كان النقل مختلفا هذا نقل الإجماع وذاك نقل الإجماع أيضا لكن مع الاختلاف هذا نقل الإجماع على الوجوب وذاك نقل الإجماع على عدم الوجوب الاختلاف قديما نأخذ يقول بالأحسن حالا يا الذي أكثر تدقيق وتتبع أكثر علما وغير ذلك من خصوصيات نأخذ بكلامه ثم نبحث كما كنا نبحث أولا عن سائر الأقوال عن سائر الإمارات. فإذا استكشفنا من ذلك الحجة المعتبرة سليمة وإلا فانتبه الأمر. لذلك يقول قدس سره فضل عسير سر يقول وإذا تعدد الناقل الإجماع أو الناقل شنو الفرق بينهما تعدد ناقل الإجماع أو الناقل تعدد ناقل الإجماع يعني الناقل كان متعدد اثنين ثلاثة ينقلون الإجماع لو متوافقين لا متخاصم هذا ما مشغول بس معنى تعدد الناقل يعني اثنين او ثلاثه ينقلون الاجماع. تعدد الناقل شنو معنى يعني الناقل واحد لكن تعدد نقله يعني شنو يعني في هذا الكتاب نقل وفي ذاك الكتاب نقل شيخ الطوسي لشم كتاب وفي تهذيبه نقل وفي عدته نقل الاجماع وتعدد الناقل بمعنى على انه ماذا اشخاص حديث تعدد الناقل يعني شخص واحد ولكن نقل صار متعدد في كتب متعدده. فقلنا شلون يقول واذا تعدد ناقل الاجماع او تعدد ماذا النقل فان توافق الجميع يعني نقلهم كان متفق مش قلنا ما شو نسوي نلاحظ سائر الامور سائر الامور ماذا من حال الناقل من الزمان نلاحظ احنا بنتبع سائر الاقوال واحنا اخر سائر الامارات نتبعها. فان توافق الجميع لوحظ كل مع ما علم على ما فصل مو فضل فصل وأخذ بالحاصل نعم. أقول إن هذا الأمثل حدث كلمة نعم أمثل شوف إذا حدثنا كلمة نعم شوف العبارة شلون تصير. فإن توافق الجميع لوحظ كل ما علم على ما فصل ما هو الذي علم على ما فصل نلاحظ حال الناقل، احنا بنتبع سائر الاقوال، نلاحظ سائر القرائن وغيرها. واخذ بالحاصل، اخذ بالحاصل ماذا؟ نحن بالحجه المستشفى من قول الامام او الدليل القطعي او الدليل القطعي المحتمل. طبيعي اذا دليل القطعي المحتمل نكتب. وان تخالف، اجينا للشق الثاني، اذا تخالف النقل او الناقل، هنا شلون؟ لوحظ جميع ما ذكر، يعني اللي استناه فيما سبق من حال الناقل من الكتاب، هالخصوصيات واحنا نتبع دائما الاقوال، كل هالخصوصيات تلاحظ وتاخذ ديما بالذي حال احسن بالذي خصوصياته احسن واولى. لذلك يقول واخذ ديما إذا تخالف لوحظ جميع تلك الخصوصيات وناخذ ديما بالذي خصوصياته أحسن. وأخذ فيما اختلف فيه الناقل بالأرجح بحسب حال الناقل وزمانه ووجود المعاضد وعدمه وقلته وكثرته إلى آخره. أقول يقول وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر الخصوصيات وأخذ فيما اختلف فيه الناقل، العبارة اشتدت فيما اختلف فيه الناقل، يعني الناقل واحد لكن نقل اتحدد، بس مو هذا مقصود مع الاختلاف، بس مو هذا مقصود. بقرينة ما يرتب بعدين نستنتج، مو هذا مقصود، مقصود ماذا اختلف الناقل؟ نقل بمعنى الناقل، يعني نقل هذا الناقل اختلف عن نقل ذاك، بقرينة ما يرتب بعدين. وشيء بعد وإن تخالف الوحدة جميع ما بكم خصوصيات وأخذنا في صورة اختلاف الناقل بما ناخذ في النقل بما الناقل، يعني نقل الناقل اختلف ناقل متعدد كل واحد نقل اختلف عن الناقل وفي بما بالأرجح بحسب حال الناقل، حال هذا أحسن من حال هذا. ها؟ صمت نزع، يعني أخذ بالأرجح بحسب حال الناقل بحسب زمانه يصير، نقول نشوف نقل هذا في زمان، في زمان أوائل إشتراكية بعد، وهذا صحيح عليكم السلام ورحمة الله، هذا يرغم على الدين صح، لكن بحسب حال الناقل شلون؟ هذا شيء صوت بإذن الله، لذلك أولى يصير اليوم. حالة هو بمعنى حالة من التتبع، شخص متتبع خبير مثلا مدقق العلماء، فهذا عادة سوف يصير علما من أشخاص يقول خبرة هذا أحسن من حد خبرة دقة هذا أحسن على أي حال والأمر سهل. أخذ بالأرجح بحسب حال الناقل وزمانه ووجود المعاضد وعدمه، لا نقل الذي إلى معاضد ناخذ به طبيعي يصير عقب بعد، والنقل الذي ما إلى معاضد مخالفين نشوف إلى نتركه، وقلته وكثرته، يعني وإذا طلب اثنين منهم المعاضد وقلت وقلت، يعني إذا فرض اثنين من المعاضد سيأهل ذي المعاضد إلى أكثر ناخذ به، ويأهل ذي المعاضد إلى أقل صح، فخذنا هذا فرض واحد خط لأجل على أنه أرجع بحسب حال الناقل أو بحسب زمانه أو بحسب المعاضد كان أرجع خلينا يقول ثم ليعمل بما هو المحصل، يقول هذا الذي حصل من خلال النقل اعمل على ضوءه، اذا كان لازم حجة محتبرة قول الامام فبها والا ويحكم على تقدير حجيته بانه دليل ظني واحد وان توافق الواقعيه مستنافية حتى وإن توافق النقل وتعدد الناقل، يقول وهذا المقدار اللي حصلناه نعمل على ضوء نشوف يستكشف نقل الإمام يولا حتى إلى التشهد من قول الإمام يختم على تقدير حجيتي نحكم على بأنه دليل ظني هو دليل يعني المستند قلنا ظني فنحكم بأنه دليل ظني لو كان دليل ظني نحكم واحد لما حسب أكثر يقول واحد وإن فرض أن الناقل تعدد ونقله مثل إيه مع ذلك نحسب هذا دليل ذلك يقول واحد نحسبه ويختم على تقدير حجيتي لأنه دليل ظني هو واحد غني حسبه ليش؟ لأن المستند ظني أنا حسبه حينئذ واحد لأنه هذا مضمون بعد الكتابي ماذا؟ هو واحد في الكتاب دليل واحد وإن توافق النقل بحسبه واحد وإن بحسبه واحد وإن وإن دبينا واحد بحسبه واحد وإن توافق النقل وتعدد الناقل حتى إذا كان النقل متعدد والنقل متفق مع ذلك نحسب هذا دليل واحد مو متعدد يقطع وليس ما ذكرناه مختصا بعد شيء يقول التستري يا ريت ان الشيخ الانصاري كان بعد يحدث بالذنب لان المقصود والاستشهاد هو خلاص بعد بما بيناه بالانصاري بحسب الامور على اي حال لكن لعله يستفيد منها بعض من الشيخ الانصاري الى شغل به يقول وليس ما ذكرناه مختص بنقل الاسلام البائد اللي بيناه ما تختص بنقل الاجماع اذا نقل الاقوال تفصيلا هم تجي اكثر يعني شو نقل الاقوال تفصيلا يعني الشيخ الطوسي قال قال فلان العصير العنبي يحرم لو ظل وقال فلان نعرف الاخر انجاب يحرم لو ظل وقال فلان كذلك وقال فلان كذلك وسطر قال وقال وقال فالاثنين فيها ثلاثمية قال يقول تشتري الفائدة اللي ذكرناها تأتي هنا أيضا يعني شو تأتي هنا؟ يعني أروح أنا أتبدى أو كذا وأشوف النقل صدوق ولا وأظن سائر الأقوال وسائر الإمارة فإذا حصل قول الإمام فهل الفائدة اللي ذكرناها ما تختص إلا بأمور الأقوال إجمالا بفإنك قام الإجماع هل تأتي حتى لو نقل الأقوال طويلا بل تأتي حتى لو قال شهر آنة الشهرة عن ذلك هم نروح نتبع نشوف صدق أكو شهرة عن ضد سائر الأقوال سائر الإمارة لعله للتفسير الحجة المعتبرة لذلك وليس ما ذكرناه مختصا بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال إجمالا نقل الأقوال ذاتا على دليل الإجماع بل يجري تجري هاي الفائدة في نقل الأقوال تفصيلا أيضا بأن يقول قال فلان قال قال فلان قال قال وهكذا من دون فارق من التثبيت قال يتأثر على نجاسة العصير أو حرمة الأوهام وكذلك في نقل سائر الأشياء اللي تبتني عليها معرفة الأحكام سائر الأشياء عن سبب نقل الشهرة نقل هم هي الفائدة تجري فإذا نقل الشهرة هم تجري الفائدة يعني احنا نقص شوف الشهرة صدق ولا انظر سائر الأقوال سائر الإمارة إذا كان هذا المقدار يلازم قول الإمام فيكون حجة أو الحجة المعتبرة يكون معتبرة هي نقص والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع كما هو ظاهر يقول انا اذا حصل امس جنة اذا حصل امس في نقل الاجماع امس جنة اذا حصل او شفت النقل موافي فشنو الفائدة راح يتأيد ظني وما توصلت اليه راح يتطور ويتأيد بيها بموافقة ذا واذا مخالف ينتشف خطأ ذا واخذ حين ابن ديما لتتبع يقول هل نفتهد الاشياء اللي احشانها لا تتصل بنقل الشهرة تجي أما في نقل الشهرة في نقل الأقوال تفصيلا هم أروح أتطبق إذا شفت موافقة فراح يتأيد رأيي وتتبعي وفحصي يتقوم وإذا كان مخالف حينئذ يكتشف خطأ ذات فأخذ دينا بتتبعي لذلك يقول والحكم فيما إذا وجد المنقول الذي نقل الناس من شهرة النقد أو الأقوال تفصيلا أو الإجماع موافقا لما وجد أو مخالفا. الحكم ما هو؟ مشترك بين الجميع. وما هو الحكم المشترك؟ وهو بصورة موافقة يتقوى ظني وتتبعي، وفي صورة المخالفة ينتشر فتعدى فأقوم بتتبعي. وقد اتضح بما بيناه، يقول ومن خلال بياناتنا في هذه الأيام الثلاثة اتضح ماذا؟ في الصفحة النصف في أن العلماء لماذا لا يعتنون بالإجماع كثيرا؟ الشبك ما يسمون الإجماع ما له اثنان شيء يطرح لعله بعض مرة لا ليش نقص؟ يقول النقطة ماذا؟ وما هي النقطة؟ أن الإنسان بنفسه لابد وأن يدفع ومجتهد، والاجتهاد مأخوذ من بذل الجهد، فهو يكون يفحص. فإذا هو يكون يفحص فلعله فحص أوساط النقد مخطئ، فلذلك ما اعتنى به. يقول وقد اتضح بما بيناه وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب من عدم الاستدلال بالإجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا، لا يأخذوا وجه معتمد عليه أساسي مستقيم. آية القرآن يجعلها دليل مستقيم، رواية شريفة يجعلها دليل مستقيم، لكن الإجماع ما يجعلون دليل مستقيم. يعني إذا واحدة كان إجماع ما يسمون على ضوءه النقطة، ما هي هذه؟ أنه لابد من فحص، لعلهم فحصوا ولم يجدوا تحقق الإجماع 100%، فلذلك لم يجعلوه دليل مستقيم. أو مثلا يقول اتضحت وجه ما جرى عليه طريقة الأصحاب من عدم الاستدلال بالإجماع، أي واحد، وبعد ورده اتضح ماذا؟ ما جرت عليه طريقة المعظم من رد، فرده معطوف عليه من فهمتين قالها عدم الاستدلال، يعني كلمة من فرفر، يعني وجه ما جرت على طريقة المعظم الأصحاب من رده. شلون يردونه بعدم الثبوت؟ والله يا أيها المتعرض ما تهدف الإجماع بعد، أو شلون يردون أقوله؟ أو بوجدان الخلاف ونحو ذلك التعبيرات من وجوه الخلاف. هذا ما جرت عليه طريقة الأصحاب يا إخوان، بس هل طريقة صحيحة للأصحاب يا ولا؟ أقول نعم نعم نعم صحيحة، لا فإنه متجه على ما لو إنه ما جرت عليه طريقة الأصحاب هو المتجه، فلن نأخذ بالإجماع لذيذ، فإنه المتجه على ما قل على ما قلنا شنو؟ من لزوم الفحصي، شوف سبب هاي النقل الأخوار، سبب أكو إجماع، شوف أقوال المتأخرين، سائر الإمارة، لذيذ، فمرات نأخذ بالإجماع، ولا سيما أنه المتجه، هذا ما جرى عليه طريقة الأخوار هو المتجه، ولا سيما في بعض الموارد، يا موارد، فيما شاع فيه النزاع والجدال. يقول لا فيما في الموارد اللي ندرى هاي المسألة يتعارفون فيها الفقهاء ما متفقين فعليها بعد هذا الأولى من التفصيل نقل الإجماع، لا فيما فيما شاع في المورد الذي شاع فيه النزاع والجدال أو عرفت فيه يو أو هناك يعني النسخة بعد أقرأ سبيئة موجودة في بعض النسخ الطوال، من الطوال موجود ماذا؟ إذ تقريبا على أي حد إذا أريد التعديل يصير ولا فيما في الموضع يشاع فيه النزاع أو الجدال، ليش؟ إذ عرفت فيه تقريبا ليش ها ركيب فالأنسب أو عرفت فيه في الموضع يشاع فيه النزاع أو الجدال أو ما شاع، لكن الأقوال نعرفها، نعرف على أنه تقريبا أو كان من الفروع النادرة، أو كان المورد من الموارد بس من المسائل غير المعلومة، وهذا لم يطلع الإجماع مع المسألة غير معلومة، ولم يطلع في الإجماع فلذلك ما نقبله. أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع. ليش لا يستقيم؟ لقلة المتعرض لها لا يستقيم فيها دعوى الإجماع إلا، شوف العبارة يا عبد الشنون، لا يستقيم فيها دعوى الإجماع إلا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها. مثل ما قلنا على بعض الوجوه، مثل ما إذا كان يستند إلى البحث أو إلى ذكره من الرواية، فلا يستقيم فيها دعوى الإجماع. مثلا ما معنون لا يستقيم بعد عدم تعنون لا يستقيم دعوى الإجماع إلا إذا كان يستند إلى الأصول أو ذكر الرواية مثلا، إلا على بعض الوجوه من الأصل وغير الأصل التي لا يعتد بها. على أو كان الناقل ممن لا يعتد بنقله، هاي أو كان عطف علاما على الإنسان السابق، فإنه المتجع لا فيما فيما شاع فيه النساء، أو كان من الفروع النادرة، إذا هاي أو كان، أو كان قال يعني لا فيما إذا كان الناقل ممن لا يعتد بنقله يسأل يولي محاصرته يولي كل يوم استدعى تبعوك محاصرة أنا وليس يخوى اتطلعت على الاجماع وانا ما اطلعين شلون يسمى الله عزيز ها؟ ليه انا اما سياد العلم ايه؟ او قصور الباعز عند اخروي فيه ما اصر اكبر من هذه واحدة او قصور باعه باعه يعني شنو؟ انا عدر ذاك اللي ما قمنا من حيث الباع يعني من حيث الطابق هو ماذا؟ دوني اقال هل سمع مطلع انا ما مطلع أظهر ذلك للعموم مما يأتي بيانه فالإذن لما يأتي بيانه هو إيه متطور الثلاث الجبير وشي الآن لا في المقابيل الحمد لله بعد ترى الضبرة عن خلص المقابيل يعني عبارة المقابيل ما أنه نفسه فالإحتياج إليه إذن الفلاصل الفلاصل فالإجماع وين راح نستاذر ما بقالك رشي فائزة بعد صاحب المقابيل يقول فالاحتياج الى الاجماع مختص بقليل من المسائل بالنسبة الى قليل من العلماء وبعد ونادر من النقلة الافاضل. تعال من الاول انتهى كلام رفع مقام. فالاحتياج الى الاجماع مختص بقليل من المسائل يا قليل تلك المسألة المعنونة قليل وغير المعنونة والتي لا يعرف فيها النزاع والأقوال بلي أما إذا عرف فيها النزاع نقل الإجماع حينئذ لا يجب. ففي هذا المقدار نستفيد من في هذا المقدار من المسائل نستفيد من نقل الإجماع بالنسبة إلى قليل من العلماء. والذي يستفيد منه قليل من العلماء يا عالم الذي يستفيد ثالث الذي لا يكون معاصرا، أما الذي كان معاصرا وكان باعه وفضله أقوى لا يستفيد من هذا النقل ونادر من النقلة الأفاضل نستفيد أهما تنين من بعض الناقلين مو كلهم يا ناقل الذين عرف بالدقة والتتبع أما الناقل الذي غير متتبع وليس بدقيق فنقله حينئذ باشر. فانتهى كلامه رفع مقامه لكنك خبير بأن هذه الفائدة إلى آخره. فقال ألفا متى خلصنا كلام التستري فبين الشيخ الأنصاري الفائدة الذي ذكرها للإجماع من ما أخذها ذنة نستشتري منها الحضائر الذي يمكننا الديان بها على إله. بس السامج يقول هذا ربع القيمة النفس القيمة الذي يبقيناه ماكو راح نفلش الآن راح نخرب بعمل يعني هالربع القيمة هم راح يروح بعمل حاجين ايه لأن نقول الذي المقدار الذي ينقله الناقل عن حس وتتبع المقدار الممكن في مجدتها في اليوم مثلا نوف ربع المقدار 500 جنيه هذا لا يلازم بلا اشكال لا يلازم قول الناقل نعم قد يتسب قد يحصل منه العلم لكن ملازمة ما أصل. تقول عندهم شاعر العمارة شاعر العمارات هم أيضا مع هذا المقدار يمكن أن نقول لا يستلزم قول الإمام ولا حتى الدليل المعتبر عجيب سبحان الله لا يستلزم حتى الدليل نعم نعم نعم, نعم. يعني يمكن كلهم يشتبهين بهذا الدليل المعتبر نعم نعم يمكن هذا الشيء مو جزمة لكن أنا أقول ملازمة عظيمة موجودة. خذ مثالا لذلك في الزمان القديم كانوا يقولون العلماء البئر اذا وقعت فيه نجاسة كما قالوا بالشرع غير الشرع ينجس لكن هالزمان يقولون لا ما ينجس وليش قالوا ينجس لأجل انه اكو روايات تدل علينا على النجاسة وابن فار دلالته تام وليس لها بنظره معارض إذن المعارض بنظره ضعيف الدلالة أو ضعيف لكن احنا إذا أجن لعله ابن فار نشيطي عن أخبار النجاسة أصلا ما بيها دلالة علينا على النجاسة وإذا بيها دلالة يوجد معارض والمعارض بنظرنا فهم الدلالة والسنة وأرجع لعله شيء سريع لعله كما طاف وأنه لعله طاف إيه هو هذا فرق مثال لا بأسف الاستشهاد به مثال حقيقة هذا مو فرق بعض إذن اتفاق العلماء مقدار كبير منهم على الشيء ما يستلزم لا قول الإمام ولا يستلزم وجود الدليل المعتبر إذن نقل الإجماع لا يجدي إلا إذا ملازم عادي حصل فالشيء حصل يقول عادة مجفر هالملازمة العادية فالنقل إذن لا يجدي شيئا قلنا شيئا بالفقه شلون تستدل شيئا بالفقه انت في اغلب المسائل تستدل فيها بالاجماع ويدل عليه قبل الاجماع وبعد الاجماع يقول ما بعض مرات يقول قبل الاجماع وبعض مرات يقول بعد الاجماع المقصود بهكذا وانا اقول شيء اقول شيء انسان بعض مرات الفائده بعض مرات الصناعة تقتضي شيء لكن الوجد يقتضي شيء آخر الصناعة تقتضي أن الإجماع ليس محجة بالبيانات اللي ذكرها الشيخ أنصاري لكن الوجد يقتضي إذا رحت إلى مسألة وشفت العلماء شو يقولون يعني شفت الآراء شفت تقريبا الآراء ثابت علينا على حكم المعلم هم يجسر الفقيه على مخالفة كل هؤلاء الفقهاء ما يجسر علينا إذا ما شاف إلى ناصر واحد أو اثنين هو لا يجسر سينا أقصد بعضهم يصلك أبدا أقصد معنان بينا قرن الحفظ سنين أو لا سنين قرن يصلك ماذا الاطمئنان يتولد للفقيه الاطمئنان بذلك الحكم مع ان الاجماع هو يناقش فيه وين بالاصول لكن من اللي يطلب من اهل الفقه غصبا ما عليه من حيث يريد او لا يريد ياخذ بيمان الحفظ وقد ليس بالدين لكن ذاك الاتفاق الذي يشوفه موجود الاراء الموجوده تصير سبب الى ان يبني على ذاك الحكم في قرارات نفسه لكن يحاول ان يدرس له ادله اخرى غير الاجماع في مقصد لعدم يفرد عدة اطمئنان بينا هذا من حيث تريد او لا تريد هذا يفرد ماذا الاطمئنان يتولد للفقيه الاطمئنان بذلك الحكم مع أن الإجماع هو يناقش فيه وين بالأصل، لكن لم يأخذ علم في الفقه غصبا ما عليه من حيث الأولى يأخذ بيما ليش الحاصل وقد ما يستدل به. لكن ذاك الاتفاق الذي يشوفه موجود، الآراء الموجودة تصير سبب إلى أن يبني على ذاك الحكم في قرارنا، لكن يحاول أن يدرس لأدلة أخرى غير الإجماع. وهو المهم حتى ماذا وهي النتيجة موجودة في قلبه من أول، وهي ماذا الحكم المعين. لكن يحاول أن من آية من رواية من يحاول أن يفتش عن شيء حتى يكون دليل على هذه النسبة. على مثلا لذلك يقول قدس سره لكنك خبير بأن هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة. هذه الفائدة يا فائدة الفائدة الذي احنا بيناها سابقا والذي جفع منين من كلام التفتري وهي مستقيمة ربع قيمة. ليش يارك المعدومة؟ لأن القدر الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل المستند إلى حسه، المقدار الثابت المستند إلى حسه وهو مقدار جد إنه رفع النص 500 جنة ليس مما يستلزم عادة الموافقة. قال إيه محسني قد يحصل من عليه لكن يستلزم. وإن كان هذا الاتفاق لو ثبت اتفاق لو هذا اتفاق على مجموع الاتفاق وهالمقدار والخمسين ها هسه عبارته مثلا بل لا وشمين شغل لأن القدرة تعرف الاتفاق بإقدار الناقل بل. وإن كان هذا الاتفاق لو ثبته ما كان هذا المقدار بل هذا الاتفاق لو ثبته أو هذا المقدار أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه وهو الحكم المتفق عليه، لكنه ليس علة تامة قد يحصل علم قد نحصل وعلة تامة لأنه هو نظير إخبار عدد معين في كونه مثل عشرة يجون يخبرونه هاي العشرة لكن يجب علمة مدرية وعلى دائما بل هو نظير إخبار عدد معين في كونه قد يجب علمة خبره وقد لا يوجب. فهو ليس من قول الإمام وليس أيضا مما يستلزم عادة وجود دليل معتبر معتبر حتى علم معتبر علم هو دليل لا تشمر معتبر لكن لا أقول معتبر حتى بالنسبة لنا لا ما يستلزم. ليش؟ لأن استناد كل بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا بنظرهم ليس أمرا مخالفا للعادة. يمكن كلهم مستندين إلى دليل لكن بنظرنا كل بعض مستند إلى دليل لكن بنظرنا مجهول. ترى المثال حقيقي هذا المثال ألا ترى أنه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر بعضهم قد استند إلى الأخبار الظاهرة في ذلك يعني ظاهرة النجاسة مع عدم الظفر بما يعارضها وما أثر علينا المعارض ولا أثر لكن ابن ضر قاصر السند او قاصر وبعضهم قد ظفر بالمعارض ولم يعمل به لقصور سنده او لكونه من الاحاد عنده قبل واحد مثل هو ما يعمل به مثلا او لقصور دلالته او لا ما عمل بالمعارض الدال على الطهارة ليش او لمعارضته لمعارضته هو هذا المعارض هو الدال على الطهارة لأخبار النجاسة وترجيح أخبار النجاسة عليها أو لمعارضة شجاب مذكر فيستبع قلنا هذا جاب مؤنث على أي حال وترجيحها عليه كل شيء رجح عليه بضرب من الترجيح مثلا يا أكثرية يا أشهرية يا أوثقية وغيرها. فإذا بالعقد لعله أنا عالم جديد أشي ابن ضريدة المعارض ضعيف السنة ضعيف الأول فإذا ترجح في نظر المجتهد المتأخر أخبار الطهارة فلا يضره اتفاق القدماء على النجاسة. اللي دي هذا اتفاق المستند إلا إلى هالأمور المختلفة. لا أقول دار اجتهد وأنا ما أجتهد وبالجملة. فالإنصاف بعد التأمل. من طريق الإنصاف ما تقدر. وإلا ترى تصير غير ممكن. إنصاف أنا لازم أعذره. أو لا تسامح لبعض مرات بعض الناس يسامحون. الشيء مظنون هو. يقول ما هذا ترى حاكمي وجداني قاطع شيء سويه. ما يخليك أنت بعد ماذا؟ تعيش بعض المرات هيك شيء. يعني بعد هذا قاطع هذا. يخليك أنت بعد تشتت فيه. فيقول الشيخ الأنصاري لا أنت لا تسوي حلو لا تسوي قطعي وكذا تتسامح بإبراز الظن تبرزه كأنه قطعي وبالجملة فالإنصاف بعد التأمل وترك المسامحة مسامحة يا مسامحة بإبراز هذا بيان المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطعي وشيء مظنون إذا هو قطعي كما هو متأصف طويل كما هو متعارف محصلي هذا جديد المحصلين بعد يضربهم المرأة فالإنصاف شيء يقتضي أن اتفاق من يمكن تحصيله إذا كان الشيخ يقول كما هو متعارف بعض محصلي شوية لعله شوي أحسن ليش شوي أحسن من خاطئ الترتيب كله ما أدري شلون بعضهم قال أنا أتعجب إن الشيخ مع ورعه وتقواه شلون هذه العبارة جابر هاي برضه راح يصير إنه كله تقريبا فلذلك أظن مثل ما سمعت هنا أنا ما أدري وين صار ليه كما هو دليل لا مو بعض غير معين لا بس كما هو متعارف محصري قضي بل بعض لكن لا بأس كما هو متعارف محصري أصرنا الإنصاف ما لا يختبئ الإنصاف هذا الإنصاف مبتدا أن اتفاق من يمكن تحصيل فتاواهم على أمره وهم 500 مو تشكلين ولا ربع المختار نصف المختار كما لا يستلزم عادة الموافقة بالإمام كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر بحيث معتبر عند الكل لا يستلزم وجود دليل معتبر لا من جهتي لا يستلزم أصلا دليل معتبر لا من جهات لا من جهات السند فقط غير معتبر لا من جهة شخصة من جهة سند من جهة دلالة من جهة ما أدري شنو أنه غير معتبر فلم يبقى في المقام إلا فرشي وهو ماذا فنقول الضم بقية الأقوال والإمارات يقول فلم يبقى في المقام إلا فأن يحصل المجتهد إمارات أخر من أقوال باقي العلماء من أقوالهم ومن دار الأقوال من شهرة من آية من رواية ليضيفها إلى ذلك المقدار يعني فيحصل من مجموع المحصل له والمنقول إليه مقدار الذي أنا حصل مقدار الذي نقل الذي فرض هذا النقل بحكمه هذا الذي نقل إليه بحكم الذي أنا حصل ليش بحكمه يعني بحكم حق وجوب العمل لأنه حجة الحجة يا أخي ولا فيحصل المجموع المحصل له والمنقول إليه الذي فرض هذا المنقول إليه بحكم المحصل بحكم المحصل في أي شيء من حكم وجوب العمل من حكم وجوب العمل الذي فعله ذلك لهذا المعنى هو في المحصل فماذا يحصل من المجموع فاعل يحصل فاعل يحصل القطع في مرحلة الظاهر بمن يحصل القطع باللازمين لازم نحصل قول الإمام أو وجود دليل معتبر وجود دليل معتبر الذي هو بالتالي يعني ما قول الإمام الذي هو يعني الإمام هو ماذا قال بهذا دليل معتبر هو الذي مثلا أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام عليه السلام بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل يعني هذا دليل معتبر هو يريد يدل على حكم الإمام فمضمون الشيء مضمونه مضمون هذا دليل المعتبر هو حكم الإمام بالدليل المعتبر يريد يقول مضموني هو حكم الإمام عليه السلام وهو قول الإمام أو وجود رواية أو ليس للسؤال وهو قول الإمام أو وجود للمعتبر لكنه أيضا هذا جواب إن قلت أنه هذا المجموع يستخدم قول الإمام أو الدليل يقول على انه من قال هذا المشبوه ملازم عادة، من قال ملازم ماذا عادة، لكنه ايضا مبني على كون مجموع المنقول من الاقوال والمحصل من الامارات ملزوما عادية لقول الامام او لوجود دليل معتبر، والا اذا مو ملازم عادة ما رأيه في بعض المعتبر او الكفر، فلا معنى لتمثيل المنقول، يعني هذا النقل للاقوال بعد ما راح يصير حجه، يعني نقل حجه لتمثيل اللازم، واحنا لازم هذه بعد ما نقول لا لازم هذه لا لازم شرع، والا فلا معنى لتمثيل المنقول منزله المحصل، تمثيل المنقول منزله المحصل ديما لادله حجيه قدر واحد، هو دليل حجيه قدر واحد يدل على ان هذا المنقول معتبر بمثابه المحصل، لكن بمثابه المحصل نعتبر حجه، يعني شنو حجه؟ يعني ركب عليه لوازمه، فإذا لوازم ما مفروض لا معنى لحجيته كما عرفت سابقا. إيه لكن يريد كأنما إيه ما قال مو دائما ماذا يصير، بس كأنما يريد من شيخ نادر هذا الشيخ. ومن ذلك ظهر أن ما ذكره هذا البعض، يقول ومن خلال شيخ الطريق من خلال بياناتنا الظهر أن ذكر التستري في الحقيقة ليس تفصيلا، ليس قولا بحجية، ليس تفصيلا في حجية الإجماع، ولا قولا بحجيته في الجملة من حيث أنه إجماع. هذا الذي ذكره مو تفصيل في حجية الإجماع، مو تفصيل في حجية الإجماع، معنى تفصيل في حجية الإجماع معنى شو معنى تفصيل، يعني نقول الإجماع أن نقول حجة في هذه الصورة وليس حجة في هذه، نحن هكذا فصلنا، هكذا فصل التستري، لا ما قلنا الإجماع المنقول في بعض الصور حجة وفي بعض الصور الأخرى ليس بحجة، لم نفصل كذلك. فإذا هذا الذي ذكره التستري وذكرناه نحن سابقا ليس تفصيلا في حجية الإجماع، وبعد ولا هو قول بحجيته في الجملة، قول بحجيته في الجملة يعني شنو؟ يعني نقول أنه هو حجة ولو على نحو جزء السبب، هو سبب كامل لكن جزء السبب، يقول لا هذا ما صار دليل، هو حجة بمعنى أنه جزء السبب لكن لا بمعنى أنه إجماع منقول، هذا ثابت من الجزئية مو إلا بالإجماع المنقول. الجزئية تأتي وين؟ في نقل الشيخ، تأتي هاي وين أيضا؟ في نقل الأقوال، تفصل الفائدة اللي بيناها ما تختص بالإجماع بما هو إجماع. إذا ما ذكر لا هو تفصيل في حجية الإجماع، يعني بيعني نقول في بعض صور حجة في بعض الإجماع، ولا هو قول بحجيته في الجملة، في الجملة يعني شنو؟ يعني أنه جزء السبب بما هو إجماع، بما هو إجماع كذا، هو جزء السبب، لكن مو بما هو إجماع، لا خصوصية له، وهاي الفائدة اللي بيناها الجزئية ثابتة لنقل الإجماع، وثابتة لنقل الشهرة، وثابتة لنقل أقوال العلماء تفصيلا، وثابتة في الأمور الأخرى، لذلك يقول قدس سره، يقول ومن ذلك ظهر أن ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجة الإجماع المنقول، لأن نقول في بعض الصور حجة في بعضها ليس حجة، لا ليس كذلك، لم يكن كذلك، ولا قولا بحجيته في الجملة، الجملة شيء يعني مثل جزء الحجة هو بعضه أشكل، قال على أنه ولا قولا بحجيته في الجملة نفس نفس نفس ليس تفصيلا في مسألة حجية مو غير هذا، فلا معنى لقوله حينئذ ولا قولا بحجية في الجملة، الجملة نفس ليس تفصيل، والتفصيل يعني معنى شيء تفصيل، معنى في معنى سوى حجة ليس معنى سوى ليس مستقل الأخار، هذا بعدين أنا اللي يفسر على التفصيل، قولا بحجية في الجملة يعني شيء قولا بحجية في الجملة، يعني هو أنه في معنى سوى حجة، فإذا صار هذا عين هذا ما تفرق، بعضهم ذكي ماذا أشكل، لكن أنا على ضوء التفسير الذي بينت هذا بعد راية شلون؟ لأن هكي بينت بعد ليس تفسير في المسألة، يعني بأن نقول هو في بعض الصور حجة، لكن حجة تامة مو مثل حجة، لا حجة تامة وفي بعضها ليس بحجة. نحن لم نفصل كذلك ولا قول بحجة في الجملة. في الجملة دي تفسرت جزء الثالث، تفسرت الجملة وفي بعض الأحيان تفسرت ماذا بالحجة الناقصة يعني جزء السبب. هيك فيصير مغاير حينئذ بينهم. ولا قول بحجيته في الجملة يعني أنه جزء للسبب، حجة ناقصة، حجة ناقصة من حيث أنه يجمع منهم ليس هو جزء السبب، من حيث أنه يجمع. وإنما يرجع محطم هذا التفصيل إلى من؟ محطم هذا التفصيل إلى أن الحاكي للإجماع يصدق فيما يخبره عن حس. المقدار الذي يخبر به عن حس جد خلصين الربع هو جدا نصف ربع مثلا هتي. فإن فرض ما يخبره عن حسه هذا خلصين ملازما بنفسه أو بضمينة إمارات أخرى، إذا كان ملازم يصدر الحكم الواقعي أو كان هذا ما يخبر به مجلول الدليل المعتبر بحيث كان معتبر عند الكون، فيوم ملازم يكون لصدور حكم، يوم ملازم علما لمجلول الدليل المعتبر عند الكلي، كانت حكاية ذلك الإجماع حج لعموم أدلة حجية الخبر في المخصوصات، وإلا إذا ما يلازم فلا يكون هذا النقل حج. هذا محصل هالفائدة، محصل فائدة هذا المعلوم هالفائدة لا تستطيع هالفائدة وهي جزء السبب تعتمية في نفس الشهرة في نفس الأدوار تصل. وهذا يقول به يعني هذا المقدار من الفائدة كل من يقول بحجية الخبر في الجملة في الجملة في المخصوصات، هاي في الجملة بتبدلها يعني في بعض الأمور المخصوصات، وقد اعترف بجرياني في نقل الشهرة وفتاوى أحد العلماء في هذه الفائدة. هذا مو أنه قال بأن الإجماع المنقول صار نصف حجة بما هو إجماع منقول، لا، هذا سأتي فائدة في غيره أيضا. ومن جميع ما ذكرنا يظهر بحمد الله والمنة الآن خلصنا الإجماع المنقول خلص خلص بعد بعد ما تسمع إن شاء الله كلمة الإجماع يعني تفصيلاته وأنه بينا بعد إن شاء الله نجمع فيه نفسي نقل تواصل بحول وقوة حتى